أذل الناطق بلسان مكتب السياسة للجنة التوحيد السلمي للوطن في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم 26 من هذا الشهر، قال فيه إن الوغد هونغ يونغ بيو وغيره من الأوباش في وزارة التوحيد الأميرة يفترون على إجراءاتنا الدفاعية الذاتية العادلة مرارا وتكرارا، متشتكين بأن التطوير النووي وإطلاق الصواريخ للشمال يكون تهديدا واستفزازا خطيرا، وأن العقوبات والضغوط على الشمال كانت تهدف إلى تغيير موقف الشمال، ويطلقون مقدعات شريرة تقول إنه لن يكون أي تغير سريع في العلاقات الجنوبية الشمالية مهما تبدلت الحكومة في حال استبداد الشمال بالتطوير النووي. وثرثروا يوم 20 من هذا الشهر عبر الناطق بلسان وزارة التوحيد بأن إيقاف التعاون والتبادل الشمالي الجنوبي مثل الأعمال في منطقة كيسون الصناعية هو كان إجراء العقوبة على التجارب النووية للشمال، ويطلقون المزاعم الباطلة كأنه تكبدت المؤسسات الجنوبية الخسائر الكبيرة بسبب قيامنا باتخاذ الإجراءات وحيدة الجانب لإبعادها بعد رفض مطالبتهم بالانسحاب على المراحل، وذلك أثناء إيقاف تشغيل منطقة كيسون الصناعية الشامل في العام الماضي. وبشأن قضية أفراد العائلات المتشتتين، يتظاهر هونغ يونغ بيو في صفاقة بأنه يهتم بحل قضية الإنسانية بين الشمال والجنوب. مزاعم أوباش وزارة توحيد الأميلة والتاعية إلى المجابهة هي سفسطات سخيفة تنبو من نواياهم لتبرير جرائمهم المعادية للأمة. هم الذين خربوا العلاقات الشمالية الجنوبية تخريبا تاما بكونهم تمية وخادما داعيا إلى المجابهة تحرك على يد باك كون هي وتشيسون سيل، وكذلك لحفظ سياستهم سياسة المجابهة الأهلية التي تتعرض للتنديد والنبض المحلي والخارجي الشديد بكل وسائل وطرق، وإعاقة تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية بعد تعاقب السلطة. أيضا يجب تفكيك الوزارة المعادية للتوحيد والتي تعارض التوحيد، وزارة الحمق وكر الكسالى السفاك الذين يتمتعون بالترف الشخصي بالضرائب أهالي كوريا الجنوبية، وإبطال سياسة المجابهة الأهلية الفاشلة دون قيد وشرط. وهذا موقفنا. ينبغي لأهالي كوريا الجنوبية أن يدفنوا شرذمة الخونة في وزارة التوحيد الأميلة في مقبر التاريخ مع الخائنة باك كون هي، والتي تبرر سياستها الداعية إلى المجابهة وتتخبط في حفظ حبل حياتها القديرة.